من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فبعد أن وصف الله تبارك وتعالى حال أهل الإيمان من أن حملة العرش ومن حول العرش الذين يسبحون الله تبارك وتعالى ويؤمنون به، أن من جملة عملهم أنهم يستغفرون لأهل الإيمان الذين آمنوا بالرسل واتبعوهم، يستغفرون لهم في الأرض قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فبين سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان وإن كانوا في الأرض قلة كثيرا، ما يكونوا في أي وفي أحيان كثيرا يكونوا قلة مستضعفة، إلا أنهم موصولون بأعظم سبب. فهم مرتبطون أولا بولاية الله تبارك وتعالى، ثم بولاية أولياء الله عز وجل، ومن أعظم أولياء الله الملائكة، فهم يوالون أهل الإيمان فيستغفرون الله تبارك وتعالى من أجلهم ويدعون لهم. طبعا هذه سورة مقابلة لما قصه الله تبارك وتعالى قبل ذلك من أهل الكفر الذين قد يكونون في الدنيا متمتعين فيها متخلبين في خيراتها، إلا أنهم ملعونون مسقوط عليهم وأن مآلهم إلى الهلاك، كما أخبر الله تبارك وتعالى قال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه فأخذهم الله يأخذوه وجادلوا بالباطل ودخلوا به الحق فأخذهم الله فكيف كان عقاب. هاتان صورتان متقابلتان يعني أظهرهم الله تبارك وتعالى، وهذا من مثاني القرآن. فالقرآن مثاني لأنه إذا ذكر يعني شيئا فنى بضده وبيه، فذكر الله تبارك وتعالى حال أهل الكفار المجدين بالباطل، ثم ذكر بعد ذلك حال أهل الإيمان المتبعين بالرسل. وش الفرق بين هذا الحال وبين هذا الحال؟ وإن كان الله يبين هذا لأنه في الدنيا قد يشتبه الأمر، فالحال في الدنيا مختلف للناظر الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، لأنه يرى أن أهل الكفر في عزة وفي منع وفي تقلب في نعم، ويرى أهل الإيمان في ضعف وفي استكانة وفي عذاب وفي إهانة، فقد يغتر بهذا ويرسم الأمر على غير حقيقته، ويظن أن الذين يتنعمون بالأموال والأولاد وشتى صنوف النعم ويتمكنون في الأرض إنما هذا من احتفاء الله بهم وعنايته بهم وإعطائه لهم وبالتالي محبة الله لهم. وأما وكذلك إذا نظر إلى أهل الإيمان ورأى ضعفهم وقلة حيلتهم وتسلط الكفار عليهم فقد يظن أن ذلك أيضا من سبب إهانة الله تبارك وتعالى لهم وعدم اهتمامه بشأنهم وتركهم. فلذلك قال سبحانه وتعالى قال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. لا تنخدع بما هم فيه من عزة ومنع، تقلبهم في البلاد أي تنقلهم في نعم الله تبارك وتعالى. أقول بعد أن وصف الله تبارك وتعالى يعني وضرب يعني المثل لهؤلاء وهؤلاء وشرح حال هؤلاء وهؤلاء، قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هذا تفصيل للصفحة الأولى صفحة الكفار. إن الذين كفروا بالتأكيد ينادون بالبناء المجهول، والمنادي إما أن يكون هو الله سبحانه وتعالى وإما أن يكون الملائكة ينادوا أهل النار اللي هم الكفار، وهذا النداء في يوم القيامة يقال لهم يعني هذا النداء مقولة هذا النداء لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، يعني لمقت الله لكم أيها الكفار أكبر من مقتكم أنفسكم. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أنهم يمقتون أنفسهم عندما يدخلون النار، وذلك أن الإيمان قد كان في متناول اليد، يعني الإيمان الذي كر عليهم دعوته مرارا، الرسل كرروا الدعوة للكفار مرارا آمنوا أيها الناس احذروا عذاب الله تعالوا إلى الله واحدوا الله في يوم قيامة في جنة في نار احذروا، فقد كر عليهم وكان قريبا منهم، يعني لو قالوا لا إله إلا الله خلاص نجوا ودخلوا في يعني في جملة الناجين وسلكوا في مسلك الصالحين، ولكنهم يعني لم يؤمنوا وطمسوا بصائرهم، فعند ذلك يمقتون أنفسهم مقتا شديدا. وذلك أن الأمر كان مثل ما نقول من ضاعت لهم الفرصة، الفرصة العظيمة التي لا تعوض، كما قال الله تبارك وتعالى الكفار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبه فسحقا لأصحاب السعير. فيقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل، يعني لو كان عندنا سمع فسمعنا كلام الرسل، طبعا سمع حقيقي يعني سمع بفهم مو صدر عن سبيل الله وصدر عن الحق، أو نعقل أو كانت عندنا عقول ما كنا في أصحاب السعير ما دخلنا هذا المدخل ده. فيحتكرون أنفسهم وأنهم ما كان لهم سمع ولا كان لهم بصر ولا كان لهم رأي، ويمقتون أنفسهم لذلك، يعني يمقت كل منهم نفسه لذلك، فينادون مقت الله يعني كراهية الله تبارك وتعالى الشديد لكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، حيث أنكم دعيتم إلى الإيمان مرارا في الدنيا فكفرتم بذلك، فنقصكم الله عز وجل يعني جهلكم، وطبعا جهل مو جهل يعني عدم علم وإنما يعني جهالة السفاهة، لأنهم لم يقدروا الأمر حق قدره ولم يعني يذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى وعنادكم وكفركم، فمقتكم الله عز وجل بهذا، فمقت الله عز وجل لكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ودعوة حقيقة دعوة الرسل هي الإيمان كما قال تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني كل ما يبغض الله من الناس ما هو الإيمان والشكر، قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني إن حصل الشكر والإيمان بالله تبارك وتعالى فإن الله لا حاجة له بعذابكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فالله ما طلب منكم الشيء الكبير ولا الشيء العظيم ولا طلب أرواحكم وكذا، وإنما طلب فقط مجرد أن تؤمنوا به سبحانه وتعالى وأن تشكروا له وأن تعترفوا بأنه الإله الواحد سبحانه وتعالى. فالإيمان منهي كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. عند ذلك يعني يردون على هذا النداء قائلين: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ربنا يعني يا ربنا، مناد الله تبارك وتعالى، وعل هذا يمكن يشير إلى أن المنادي الذي يناديه هذا النداء هو الله سبحانه وتعالى. والكفار يحصل بينهم وبين الله كلام، لكن لا يحصل بينهم وبين الله رؤية على الصحيح، أنهم لا يرون ربهم تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يرون الله وإن كانوا يعني يسمعون كلامهم، كما جاء في حديث البخاري: ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ما منكم إلا وسيكلمه ربه، يعني أي أحد ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه. فيقول له: ألم يأتك رسولي فبلغك، وأتيتك ما لم أصلت عليه فما قدمت لنفسك. فلينظرن يمينا فلا يرى شيئا، ولينظرن يسارا فلا يرى شيئا، ولينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشكل ما. فالشاهد أنه لا بد يعني الكلام يحصل كما جاء في مناسبات كثيرة أن الله يكلمهم، لكن تذكيرا وتقريعا لهم. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم يعني تعلمون. فالحديث بين الكفار وبين الله يحصل يوم القيامة، ولكن لا تحصل الرؤية، وإنما الرؤية هذه خاصة يعني بأهل الإيمان. قالوا وهم يردون على الله تبارك وتعالى ويجيبونه: ربنا أمتنا اثنتين، يعني أنك قد قضيت فينا بالموت مرتين وأحييتنا اثنتين. فهنا اعتراف منهم بقدرة الله تبارك وتعالى على يعني إحيائهم وإماتتهم. أما بالنسبة للإماتتين ف على الصحيح أنها الإماتة الأولى اللي هي العدم قبل الوجود، كما قال سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني لم تكونوا شيئا، كنتم عدما. فالموت هنا يبدو أنه كونهم عدما، أو كونهم من يعني عناصر ميتة، كعناصر من الطعام أو من الشراب أو من الطين، كنتم شيئا ميتا لا حياة فيه فأحياكم، أي بنفس الروح. ثم يميتكم اللي هي هذه الموتة يعني اللي هي في الدنيا، ثم يحييكم بعد ذلك اللي هو حياة يوم القيامة. قال: ربنا أمتنا اثنتين، يعني قد حكمت فينا بالموت وخلصت فينا بالموت مرتين، وأحييتنا اثنتين اللي هي الإحياء الأول، نفخ الروح الأول، ثم الإحياء الثاني اللي هو إحياء البعث. فاعترفنا بذنوبنا، وطبعا كلامهم الأول إنما هو اعتراف ويقين بأنهم يؤمنون الآن، آمن الآن بأن الله هو الذي أماتهم وأحياهم، وهذا يناقض ما كانوا يعتقدونه في الدنيا، وخاصة كفار العرب الذين كانوا يعتقدون بأن الله لا قدرة له على إحياء الأجساد مرة ثانية إذا مات. وجادلوا كل الجدال ودافعوا كل الدفاع بأنه لا حياة يعني بعد الموت، قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، ما في بعد. فهنا اعترفوا لهذا، قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يعني اعترفنا لك وآمنا بأنك أنت الذي تحيي وأنت الذي تميت سبحانه. فاعترفنا بذنوبنا، ذنوبنا الأول في الشرك والكفر، لأننا كفرنا بهذا، ثم ما استتبع هذا طبعا، ما استتبع الكفر بعد ذلك من ذنوب كصدهم عن سبيل الله وشربهم الخمور وفجورهم وحكمهم بغير شرع الله، طبعا يعني الكفر استتبع ذنوبا عظيما بعد ذلك. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هذا ما جاء في صورة الاستفهام، لكنه يبدو أنه نوع من الترحم والترجي، يعني استفهام هنا يعني مو استفهام يعني يسألون عن مخرج، وإنما يسألون يعني يترحمون ويعني يطلبون الرحمة من الله تبارك وتعالى، ويطلبون يعني المسامحة، وأن يخرجوا من النار هل إلى خروج من السبيل، وخروج هذه جاءت على التنكير، يعني أي خروج، يعني أي خروج بأي صورة من الصور، لأن التنكير يفيد التحقير، من فيه التنكير التحقير أو أي شيء أي نوع، يعني هل أي نوع من الخروج، هل لنا مخرج، مخرج ما، أي مخرج من هذا المكان الذي نحن فيه وهو النار عياذا بالله، فهل إلى خروج من السبيل، يعني هل هناك من سبيل، من لتأكيد الناس، يعني أي سبيل، يعني أي طريقة وأي وسيلة لنخرج بها من يعني عذابك. وبالطبع هذا الترحم والترجي أو الاستفهام لا جواب عليه، لم يجيب الله تبارك وتعالى على هذا، لأن معلوم أن مثل هذا الترحم لا يعني لا يقبل، وأنه لا خروج من ذلك، لذلك لم يجب على هذا الاستفهام بتاتا، بل قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم يعني هذا العذاب الذي أنتم فيه، هذا العذاب الذي أنتم فيه الآن والذي تعذبون فيه والحال التي صرتم إليها، بأنه يعني بسبب يعني بأن الشأن والحال إذا دعي الله وحده كفرتم، الحال حالكم الذي كان في الدنيا أنه كان إذا دعي الله وحده يعني دعاكم النبي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كفرتم، قلتم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا الشيء عجب، فكانت كل دعوة الرسول أن يا جماعة وحد الله، لا تدعوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا آلهة مع الله، فكانوا إذا دعوا إلى الله وحده القادر المهيمن الذي بيده مقاليد كل شيء المستحق وحده للعبادة، قلت الأمانة ما نقبل أن نفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء عجاب، أتأمرنا أن يعني أن نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فكان هذه مقالتهم ومقالة أسلافهم، أن كيف ندعى أن نعبد الله وحده ونذر ما كان يقدسه ويعبده الآباء والأجداد، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده يعني إذا عبد الله وحده أو إذا دعيتم إلى عباد الله وحده كفرتم، لم تذعنوا ولم وأن يشرك به يعني إذا دعيتم إلى الشرك من أسلافكم ومن آبائكم ومن شياطينكم تؤمنوا بالله على هذا النحو اللي هو الإيمان مع مخالفة الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فإيمانهم بالله دائما متلبس بالشرك، يؤمنون بأن الله هو الخالق والرازق والمهيمن في الأمر، لكنهم لا يفيدونه وحده بالعبادة ولا بالطاعة سبحانه وتعالى، وإنما يقولون لا نعبده ونعبد غيره ولا ندعو العبادة خالصة له، فمشكلتهم أنهم هذه الله تبارك وتعالى يقول لهم عذابكم الآن الذي أنتم فيه والنقص والكراهية التي أنتم فيها إنما كانت بالسبب، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تقبل الإيمان بالله لكن مخلوط بالشرك، تعبد مع الله غيره أو تطيع مع الله غيره، والحال أنه لا تصح العبادة إلا لله مع التقرب، وكذلك لا تصح الطاعة إلا لله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، والتالي فالتوحيد الحق هو إفراد الله تبارك وتعالى بأمرين: أول أمر التعبد، كل شيء التعبد له من صلاة من صيام من زكاة من نسك من ذبح من حلف، كل ما هو من شأن التعبد لله، وكذلك الطاعة لا طاعة إلا لله، أو من يطيع الله أو من يأمر بطاعة الله بس، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالله لا بد أن يفرد بالطاعة، لا طاعة إلا له، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وكذلك إفراده سبحانه وتعالى بالتقرب، فلا يتقرب إلا إليه ولا يعظم إلا هو، تعظيم العبادة إلا له وحده سبحانه وتعالى، فالحكم لله العلي الكبير، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير، يعني في الحكم في شأنكم وفي غرابة وضعكم، إنكم إذا دعيتم إلى الله وحده كفرتم، وإذا دعيتم إلى الشرك آمنتم، فلا شك أن الحكم في يعني شأنكم هذا الغريب إنما هو لله سبحانه وتعالى العلي بذاته سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته الكبير المتعالي سبحانه وتعالى العظيم. فالله عز وجل هو علي كبير، وصف نفسه بالعلو وبالكبر، وذلك أنه سبحانه وتعالى يعني الذي لا يرضى بأن يكون يعني شيء من خلقه شريكا معه، شريك لطاعة أو شريك لعبادة، ما يرضى الله تبارك وتعالى. يعني الدنيء هو الذي يرضى بالشريك، أما العلي العظيم لا يرضى بالشريك، كما جاء في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله غني عن أن يكون له شريك سبحانه وتعالى وله نيد، يعني يسجد واحد يسجد لله ويسجد لغير الله، خلاص هذا الله لا يقبل، يعبد الله بشيء ويعبد غيره بشيء، يطيع الله ويطيع غيره، ما لا يقبل الله تبارك وتعالى مثله. كما قال الله في شأن المسلمين لما أرادوا أن يحلوا الميتة تبع للمشركين، قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، لا طاعة إلا ماذا ما أمرك الله في أمر، خلاص تيجي تقول لا أطيع الله في هذا الأمر وأطيع غيره في ذلك الأمر، لا هذا لا شك أنه خروج عن منهج الله تبارك وتعالى. فالحكم لله العلي الكبير الذي لا يرضى الشركاء سبحانه وتعالى. ثم يعني شرع الله تبارك وتعالى يذكر من صفاته وأنه المستحق وحده للعبادة وأنه لا يرضى بأن يشرك به سبحانه وتعالى، قال هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، هو الذي يريكم آياته، يعني هذا الرب الذي يدعوكم إلى أن تعبدوه وحده سبحانه وتعالى هو الذي يريكم آياته. وآيات الله تبارك وتعالى كثيرة، آياته أولا الخلقية الكونية المنظورة في الكون، ففي كل شيء لله آية سبحانه وتعالى، السماوات في الأرض في كل خلق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في خلق الإنسان نفسه، في كل ذرة من ذرات الكون آية شاهدة على عظمة الله وعلى رحمة الله سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، هذه آيات، فهذه آيات الآيات الله تبارك وتعالى المنظورة. وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فهذا القادر الصانع الذي صنع هذا الكون وخلق هذا الكون بديع السماوات والأرض والذي خلقنا هو الذي يستحق العبادة، ألا له الخلق والأمر هو الذي يستحق الطاعة، فالخالق الذي قدر أن يخلق هذا الكون وينظمه وخلقنا هو المستحق وحده بالطاعة والعبادة سبحانه وتعالى، هو الذي يريكم آياته، هذا نوع من الآيات. كذلك آياته سبحانه وتعالى النوع الثاني من الآيات آياته المقروءة، يريكم إياها بأن ينزلها ويبصركم ويشرح لكم، فهذه القرآن بصائر، وآيات من الله تبارك وتعالى تبصر فتعرف الحق وين والباطل وين وليش أهلك هذا وليش أنجى الله تبارك وتعالى ولماذا كان هذا ولماذا كان هذا وماذا، فهذه آيات، هذا نوع ثاني من الآيات. كذلك من الآيات الأخرى معجزات رسل، هذه من آيات الله تبارك وتعالى في القرآن، وتنزله آية آية من آيات الله تبارك وتعالى، وما أجراه الله تبارك وتعالى على أيدي الرسل من قبل آيات، وذلك ليصدق ما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات إلا للبصائر، كما قال موسى لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. فالله نزل هذه الآيات، أجرى هذه الآيات على أيدي الرسل آيات حتى يبصر الناس بأن هذا فعل الله تبارك وتعالى وأن هذا رسول الله عز وجل وأن ما يأمر به الرسول هو الحق. كذلك النوع يعني نوع آخر من آيات الله تبارك وتعالى هي تصريف الله عز وجل في الكون آيات كذلك. فتصريف الله عز وجل في الكون في تصريف عباد الله تبارك وتعالى من أعظم الآيات، لأن التصريف في الكون هذا سن الله عز وجل الجاري، كيف أنه يعز ويذل ويحيي ويميت ويفقر ويغني، وما تمشي الأمور على نسق واحد وعلى سنن واحد، لا، نجد أن أمور تجري وفق سنن وترتيب من الله تبارك وتعالى، وأنه ليس كل ما يشتهي الناس يسير، لا، وإنما ما يريده الله تبارك وتعالى هو الذي يسير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالتصريف تصريف يعني أحوال الناس، لا شك أن هذا كل من أعظم الأدلة على أن هذا من فعل الله تبارك وتعالى. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالله يقول سبحانه وتعالى هو الذي يريكم آياته المنظورة في الكون في خلقه، آياته المقروءة، آياته في تصريفه سبحانه وتعالى، آياته فيما يجريه على أيدي رسله، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. حياتكم معلقة في آية أيضا خص الله عز وجل آية من هذه الآيات، وهو إنزال الرزق من السماء، والمقصود بالرزق هنا طبعا المطر الذي عليه حياة الناس، لولا هذا المطر النازل الذي يسكنه الله تبارك وتعالى في الأرض والذي يجريه أنهارا على وجه الأرض والذي يعني ربط الله تبارك وتعالى حياة الإنسان والحيوان والنبات به كما قال تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فهذا الرزق الذي هو الحياة وهو سبب استمرار الحياة، هذه فعل الله. من يقول أن هذا فعل الإنسان؟ هذا فعل الله عز وجل، هذا تصريفه، من صناعة ولا اختراع الإنسان، بل هذا فعل الله عز وجل. وينزل لكم من السماء رزقا. ثم قال سبحانه وتعالى وما يتذكر إلا من ينيب. لا يتذكر بمعنى أنه لا يعي ويفقه ويفهم وينتبه إلى أن هذه آيات الله تبارك وتعالى إلا من ينيب. ناب وتاب بمعنى رجع. المقصود من ينيب يعني يرجع عن الشرك وعن الكفر ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. فإذا رجع عن الشرك ورجع عن الكفر وبل رجع حتى إلى نفسه وإلى التذكر، هذا لا شك أنه ممكن أن يعني يفقه ويفقه، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل إنما أعظكم بواحدة، رسول الله قال للكفار أنا أعظكم بشيء واحد، في شيء واحد أعظكم به، يعني أذكركم وأنبهكم إليه، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يعني اجلس جلسة واحدة لله، مثنى اثنين يجلسوا مع بعض عشان يفكروا في الأمر هذا، أو إنسان يجلس لوحده فرادى كل واحد يجلس ليه سكر، ثم خلوهم ما بصاحبكم من جنة، هذا رجل ما مجنون، الرسول صاحبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجنونا كما تدعون، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا رجل جاء من الله لينذركم بعذاب مو متوقع بل متحقق، عذاب موجود، فانتبهوا، وإنكم إذا استمرت يعني إذا يعني استمرتم وسرتم على هذا الكفر وقعتم في النار وذهبتم إلى هذا خائف الله يقول لهم ما لصاحبكم من جنة، تأخذين كلام هكذا بسرعة، ثم واحد يقول هذا رجل مجنون ما هو خلاص مجنون، وصارت المقالة مسيرة في أوساط الناس، لأن الناس ما تتبع وتمشي مع من طبيعة الناس هو ما يسمى الآن الرأي العام، والرأي العام قد يبنى على كذوبة وعلى إشاعة كما هو مشاهد الآن. ممكن واحد يكذب له كذبة يشير إشاعة تنتشر، لكن لما يتكلم فيها فلان يتكلم فيها الناس يتكلم فيها هذا يتكلم فيها هذا يسمعها الإنسان من هنا ومن هنا ومن هنا، مرة من الراديو ومن التلفزيون ومن الأخبار ومن الصحف ومن كذا. واحد يكذب له كذبة يشير إشاعة تنتشر، لكن لما يتكلم فيها فلان يتكلم فيها الناس يتكلم فيها هذا يتكلم فيها هذا يسمعها الإنسان من هنا ومن هنا ومن هنا، مرة من الراديو ومن التلفزيون ومن الأخبار ومن الصحف ومن كذا، خلاص تصبح رأي عام، هذا يصبح خلاص حقيقة ما فيها جدال. لكن لو أن إنسان عنده نوع من البصيرة وخرج من هذا التيار وجلس وتفكر إيش من هذه أقوله ما ينفعني، لكن طبيعة الناس أنها أكثرهم دهماء يسيرون كما قيل يعني وراء كل ناعق. فالله يقول لهم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، يعني أنها أكذوبة انتشرة في أوصاف العرب الكفار أن النبي هذا مجنون مثنى وفرادى، هذا الرجال مجنون مثنى وسرت فيه ويرددها الناس كلب بغاوات ما يتفطنون فيها. فهنا الله يقول وما يتذكر إلا من ينيب، ما يتذكر القرآن هذا ما يتلى، كان يتلى على الناس موجود يتلى عليهم، لكن من الذي يستفيد به؟ الذي يخرج من إطار ما يسمى بالرأي العام والتيار والهوشة والهوشة هذه اللي ماشى والكلام اللي ماشى، لأن الناس يقول لك يا أخي أنت شنو أنت العاقل ودول الناس كلهم مجانين، كل الناس يقولوا هذا، كل الناس مستدلين بالرسول أنت المجنون، كما قيل عمرو بن العاص قال يعني يا جماعة أنت يا عمرو أنتم ناس أهل حجة وأهل عقل، لماذا يعني تأخر إسلامكم؟ قال نريد عمرو بن العاص ما أسلموا إلا في السنة السابعة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال كنا مع قوم يعني كنا مع قوم تزن حلومهم الجبال، ناس من كبرائنا عقلاء، أبو الحكم بن هشام وفلان وفلان والوليد بن المغيرة وفلان دول رؤساء يقول على فلا كنا نفكر لأنفسنا، ما كان يعني يفكر نفسه. يقول فلما زالوا وأصبح الأمر إلينا فذكرنا فآمنا بالرسول. الناس يستطيع عليهم بالشارع لما يشوفوا الناس أهل الوجاهة والملأ والكبراء والعظماء هم يفكرون هذا التفكير ويقولون، وكما يقول الأتباع يوم القيامة يقولون لرؤسائهم إنا كنا لكم تبع فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، إنا كنا لكم تبع يعني إحنا سمعنا كلامكم وإحنا كنا تابعين لكم، يا أبويا كنت أنت تفكروا عنا، كنا نقول أنت تفكرون رؤسائنا وأنت قادتنا وأنت زعمائنا وأنت كذا المقدمين فيها، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، تخذ العذاب وحدكم أنتم سبيتوا أنتم بسبب في إضلالنا. فأنت ذلك يقولون لهم قالوا لو هدانا الله لهديناكم، إحنا كنا ضالين وأنت جيت وراءنا. قال لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من معين. لكن هذا لا عذر، فالله يقول وما يتذكر إلا من ينيب، لا يتذكر إلا أهل الإنابة. والإنابة هنا إما أن تكون إنابة عن الشرك، يعني ارجع عن الشرك وارجع عن الكفر، اكفر بمعتقدك هذا الآن واجلس جلسة صحيحة لتتفكر وين الحق، أو ينيب إلى الله تبارك وتعالى وبالتالي يستلهمه الرشد فيرشده الله تبارك وتعالى، أو ينيب إلى نفسه وإلى ضميره، يحكم هنا عقله وضميره في في في في في, في قول الله تبارك، عند ذلك يتذكر ويفكر. أما طالما هو منطلق ماشي مع التيار هو يتذكر هذا ملغي عقله، لأنه قد ألغى عقله ويسير مع الدهماء حيث يسير. قال وما تذكر إلا من ينيب، ثم قال الله تبارك وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. هذا هو نسمى الالتفات، الالتفات أن يكون الخطاب إلى اتجاه ثم يتحول الخطاب إلى اتجاه آخر. الله هنا حول الخطاب إلى أهل الإيمان، قال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الأول كان الخطاب مع من؟ مع الكفار، كان النداء بين الكفار وخطاب بين الكفار وبين الله تبارك وتعالى أو بين الملائكة. فبعد أن وضح الله عز وجل حال هؤلاء الكفار وكيف هم وكيف يعني السبب في ضلالهم وأنهم مشوا دهماء وراء من يضلهم ولم يتفكروا في آيات الله عز وجل ولا في نظروا في في في في فيما يعني يعظهم به، قال الله عز وجل وجه الخطاب من الإيمان قال فادعوا الله مخلصين له الدين. يعني يا أهل الإيمان يا من ارتبطتم بنسب إلى السماء ملائكة تدعونكم وحملة العرش وأنتم في رحمة الله ورضوان الله فادعوا الله مخلصين له الدين. ادعوه سواء كان دعاء طلب أو الدعاء هنا بمعنى العبادة، والدعاء هو العبادة يعني عبد الله، حال كونكم مخلصين له الدين. الإخلاص والتخليص هو عبارة عن التنفي، يعني أجعل الشيء خالص يعني لا شائبة فيه، يعني أعبد الله وحده لا تدخل ولا تشرك ولا يعني بعبادة الله شيء، فاعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يعني ولو كره الكافرون هذه إخلاصكم لله وتوحيدكم فأصروا أنتم على الإخلاص لله تبارك وتعالى لأنكم على الحق ولأنكم مع الله، وبالتالي لا يهمكم الكفار. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يعني ولو كره الكافرون إخلاصكم فأخلصوا أنتم، لأن بالإخلاص تنالون ما عند الله تبارك وتعالى ورحنا للرضوان الله عز وجل، والله لا يقبل إلا الإخلاص كما قال سبحانه وتعالى لنبيه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، يعني الدين الذي يقبله الله هو الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، فالله لا يقبل إلا الدين الخالص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه إن تعبدوا الذي تريدون، لكن أنا مأمور أن أعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فهنا يقول الله عز وجل فاعبدوا الله أي أهل الإيمان فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. ثم سمى الله تبارك وتعالى بعد ذلك ببيان عظيم صفاته جل وعلا فقال رفيع الدرجات بالعرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. أي أن الله تبارك وتعالى هو رفيع الدرجات. الرفعة معروفة والدرجات اللي هي المنازل، وفسرت الدرجات بأنها السماوات. فرفيع الدرجات أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعني صاحب المنزلة العالية والمكانة الرفيعة سبحانه وتعالى، فيكون هذا صفة لله. رفيع الدرجات أن تكون هذه صفة لله تبارك وتعالى بمعنى أن الله عز وجل هو العلي، هو العلي كما قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. فالله رفيع الدرجات أنه العلي بذاته سبحانه وتعالى وبصفاته وأسمائه جل وعلا. أو رفيع الدرجات أي أنه رفع الدرجات سبحانه وتعالى، يعني رفع السماوات كما قال سبحانه وتعالى ذي المعارج تعرج الملائكة والروح ذي المعارج. الله هو صاحب المعارج، يعني صاحب هذه السماوات التي تعرج فيها أي تصعد فيها الملائكة سبحانه وتعالى. وفسر الرفيع أيضا بمعنى رافع كمن باب اسم الفاعل، يعني رافع الدرجات أي أنه يرفع درجات عباده المؤمنين سبحانه وتعالى، من يحبهم من يرفع درجاتهم بمعنى أن ينزلهم المنازل العالية في الجنة سبحانه وتعالى. ويعني السياق يدل على المعنى الأول أن الله عز وجل رفيع الدرجات أنه العلي العظيم سبحانه وتعالى ذو العرش. ذو معنى صاحب، يعني صاحب العرش، والعرش هنا بالألف واللام، العرش هنا التعظيم والعرش المعهود كذلك المعلوم الذي تكلم الله تبارك وتعالى عنه ووصفه بأنه العرش الكريم وأنه العرش العظيم. والعرش هو سقف هذه المخلوقات كما جاء في الأحاديث، وأنه فوق السماء السابعة، وأن الله فوقه سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه الرحمن والعرش استوى في العرش وسقف. وقال النبي والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يقدر قدر العرش، ويعرف حقيقة العرش ويعرف يعني اتساعه وعظمته إلا الرب سبحانه وتعالى. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، إن من صفة الله تبارك وتعالى إلقاء الروح من أمره. الروح يطلق على معاني كثيرة، من هذه المعاني الوحي، والله تبارك وتعالى سمى الوحي روح لأنه به الحياة الحقيقية كما قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن هذا روح لأن به حياة القلوب، لأن الكافر والجاهل بهذا الدين ميت كما قال سبحانه وتعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلا شك أن الكافر ميت والمؤمن حي، الحياة الحقيقية التي تنفع. فالمبصر والسميع والعاقل والحي، الحياة الحقيقية التي تنفعه هم أهل الإيمان. وأما الكافر فإنه ميت بموت قلبه وغفلته عن ربه، ثم هو أعمى لأنه لا يبصر آيات الله تبارك وتعالى، ثم إنه أصم لأنه لا يسمع كلام الله تبارك وتعالى، ثم إنه يعني مطموس البصيرة يعني غافل عن الله عز وجل، لا قلب له يفقه لا فقه له ولا فهم له كما قال سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغافل لا ثق ولا سمع ولا بصر ولا حياة، لأن حياته مثل حياة الحيوان بل أحق ما تنفع. أما حياة حقيقية حياة إنسان مخلوق مكرم يعرف ربه وخالقه، لا ليست هذه حياته. فالحي على الحقيقة هو المؤمن. فلذلك الله سمى الوحي روح، لأنه لا حياة إلا به، لا حياة حقيقية إلا بالوحي. هذا المعنى الأول للروح. ويطلق الروح أيضا على جبريل كما قال سبحانه وتعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالروح جبريل، وسمي بالروح لأنه ينزل بالروح، فهو الروح المقدس، فهو الروح المقدس لأنه ينزل بالروح، ينزل بالحياة. فلأن جبريل ينزل بالحياة هو الوحي فسمي روح من هذا المصاحب، لأنه مصاحب مصاحب لنزول القرآن. هذا المعنى. وتطلق الروح كذلك على يعني هذا السر الذي في الجسد والذي يحيي الله تبارك وتعالى به يعني الأجساد. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وما جاء بنزع الروح من البدن كذا، فالإنسان روح وبدن، بالروح هذه التي تنفخ فينفخ فيه الروح، تنفخ في الجنين فينفخ فيه الروح ويغمر بأربعة كلمات. هذا معنى. هنا المقصود هنا بالروح هو المعنى الأول اللي هو الوحي، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يلقي الروح يعني ينزل الروح من أمره يعني من أوامر الله تبارك وتعالى أو من شأن الله عز وجل. وذلك أن أمر الله تبارك وتعالى حياة، وكذلك ما هو من صفة الله عز وجل يعني الوحي الذي يكون فيه بيان شأن من شؤون الله عز وجل وصفة من صفاته حياة، الذي يعرف ربه بصفات بأسمائه وصفاته والحي. يلقي الروح من أمره يعني هنا من هنا ابتدائيا على من يشاء من عباده، من يشاء من الرسل الذين يختصهم. وذلك أن الرسالة النبوة والرسالة ما هي قضية كسبية، وإنما هذه اختيار، هذه قضية اختيارية، الله الذي يختار سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذا من عدم التقييم وصفة عظيم يعني عظيم الجاه والمال يعني. وكانوا يعني يعتقدون بأن النبي ليس كذلك. فالله عز وجل قال أهم يقسمون رحمة ربك، يعني أن هذه رحمة الله عز وجل التي يقسمها سبحانه وتعالى. نحن ختمنا بينهم ما عشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، كان هذا المال حتى المال الذي هو فيه والله عز وجل هو الذي قسمه على هذا النحو ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالشاهد الرسالة والنبوة اختيار، اختيار من الله تبارك وتعالى وليس كسب. ومعنى كسب يعني إنسان يجتهد اجتهادات معينة فينزل عليه الوحي، لا، كما قال هذا ابن سينا وغيره مما يسمون فلسفة الإسلام ظنوا أن النبوة إنما هي نوع من الكسب. نوع من الكسب يعني الإنسان يأهل نفسه بمجاهدات معينة، باعتكاف، بكذا، بخروج إلى المغارات، بشيء معين، فبتأهيل نفسه على هذا النحو تنزل عليه الوحي، لا، ليس بالتأهيل وإنما بالاختيار. الله عز وجل هو الذي يختار الرسل وهو الذي يؤهلهم سبحانه وتعالى. يلقي الروح من أمره على من يشاء، أي هو الله سبحانه وتعالى، من عباده. ليه؟ قال لينذر يوم القيامة. يعني كأن هدف الرسالات هو النذارة، كما قال الله تبارك وتعالى إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فمن أهداف الرسالات قال لينذر يوم التلاقي، والإنذار هو الإخبار بالسوء عكس البشارة. البشارة هو الإخبار بما يسر، البشارة والتبشير الإخبار بما يسر، وأما النذارة فهو الإخبار بما يسوء. فالذي يهددك مثلا بضرب أو قتل هذا أنذرك، والذي يعدك بجائزة أو بهدية فهذا بشر، ففيه بشارة وفيه نذارة. والرسول بشير ونذير، لكنه بشير لمن؟ لأهل الإيمان، يخبرهم بالأخبار السارة، ونذير لمن؟ لأهل الكفر والعصيان. فمن مهمة الوحي قال لينذر يوم التلاق، ويوم التلاق أو التلاقي هذا هو يوم القيامة. والتلاق فسره السلف بأنه تلاقي الناس بعضهم بعض، أي أن الله تبارك وتعالى يجمع فيه الأولين والآخرين كما قال سبحانه وتعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال سبحانه وتعالى: كذلك يبصرونهم، وفي القراءة الثانية: يبصرونهم، يود المجرم يؤتلي من عذاب يوم الدين بكذب. فالناس كلها يبصر بعضها بعض، كما جاء في الحديث أن الناس يجتمعون يوم القيامة في أرض مستوية ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. ينفذهم البصر يعني البصر يصل إلى آخره، ويسمعهم الداعي، داعي واحد يسمع الجميع، يعني كلام واحد يسمعه الجميع، والبصر يسمع الجميع لأنه ما في ستر وما في حوائل، ما في حوالة تحت حلو بين قسم من الناس، ناس في جانب وناس في جانب، وناس في مغارات وناس في جبال وناس في أودية، وإنما على أرض واحدة. ينذر يوم التلاق يعني يوم تلاق الناس جميعا بعضهم بعض، الأولون والآخرون، كما جاء في الحديث: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ليس فيه علم لأحد، ما حد له عشة ولا خيمة ولا قصر، ما في حد له شيء، ما في علم، يعني واحد حاطط له برواز ولا حاطط له علامة لأرض، ما ليس فيه معلم لأحد. كما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. لينذر يوم التلاق، هذا أول معنى تلاقي الناس بعضهم مع بعض. قيل إذن التلاق يعني التلاقي بالله، أي يوم التلاق يوم أن يلاق الناس ربهم سبحانه وتعالى ويلتقوا به، كما جاء في الحديث: ما منكم إلا وسيكلمه ربه. وكذلك الآيات: وإلى الله المصير. فمصير العباد إلى الله تبارك وتعالى. يوم التلاق يعني أن يلاقي كل إنسان ربه فيحاسب، كما قال الله تبارك وتعالى: وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، يعني عند العمل الذي كان يظن ثمرته، وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. لينذر يوم التلاق يعني التلاقي بالله. وقيل أيضا يوم التلاق التلاقي بالعمل، كل إنسان يلاقي من؟ يلاقي عمل، إن كان صالحا فصالحا، إن كان غير ذلك. فكل إنسان يوفى في هذا اليوم ويلتقي بعمله. لينذر يوم التلاق، عملك اللي انت ضيعته ونسيته وكذا وشيء راح وشيء زي، والإنسان ينسى يشوفه كل خاطر، كما قال تبارك وتعالى: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظن ربك. إن وجد كل إنسان ما عمله حاضرا ولا يظن ربك. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون. يوم ضمير لليوم الأول، هم أي الكفار وغيرهم بارزون. البراز هو المكان الفسيح بارز ظاهر، والإنسان البارز هو الذي ليس في خفاء، مو مختفي به، لأن البراز أصل البراز هو الأرض الفضاء، الأرض الفضاء تسمى براز، خرج إلى البراز يعني خرج الأرض الفضاء. يوم هم بارزون، لأن الإنسان إذا مشي في الأرض الفضاء اللي ما فيها شجر ولا فيها حجر ولا فيها يكون بارز. يوم هم بارزون يعني خارجون في هذا البراز، يعني معنى ظاهرون. لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء. فسر أولا الخفاء معروف، منهم شيء يعني مما عملوه، يعني أن كل ما احتوت صدورهم وجمت أيديهم وفعلوه ما يقدر أحد يخفي شيء من الله كله بس، كما قال تبارك وتعالى يوم تبلى السرائر، يعني يشقق عما في الصدور فيظهر أمام الناس حتى هذا. وكذلك قال تبارك واجدوا ما عملوا حاضر، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يوقف كل إنسان على عمله وعلى سره، كل فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. وبعض الناس تنكر، بعض الناس المحشر ايش ينكر ويقول ما سويت، ويقول لا نقبل شاهدا الا من انفسنا، يعني الله يقول لهم الملائكه يشهدون هذا كتابكم، يقولوا ابدا كل هذا تزوير ما نقبل، ولا نقبل الا شاهدا من انفسنا. فالله تبارك وتعالى يقيم عليهم شاهد من انفسهم، فيامر اليد ايديهم تتكلم بما صنعت، أعضاؤهم وأرجلهم تتكلم بما صنعت، كما قال تبارك وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وكذلك تشهد جلودهم. ثم بعد ذلك هذا الذي كان ينكر يقول كما قال تبارك وتعالى عنهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ويقول كما جاء في الحديث ان الانسان يقول لاعضائه عن كن كنت اجادل، عن كن يعني يا اعضائي يعني يا يدي ويا قدمي ويا رجلي ولساني، انا كنت اجادل عنكم، يعني كنت اجادل الله على كذا وانكر واجحد وكذا عشان اخرج. فيقول انطقنا الله الذي انطق كل شيء. فالله تبارك وتعالى هنا يقول لا يخفى يومهم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء، منهم يعني من أنفسهم مما ظنوه أنهم يستطيعون أن يخفوها عن الله تبارك وتعالى، أو منهم أي بعضهم أي من البشر، يعني لا يخفى على الله عز وجل من البشر في ذلك اليوم خافية، كما قال تبارك وتعالى لا يخفى لا تخفى منكم خافية، يعني لا يختفي أحد عن بعض، ما في أحد يقدر يحصل له محيط أو مهرب أو ملجأ أو غار ولا جحر يدخل فيه الجحر في مال. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يعني لا يختفي أحد عن الله تبارك وتعالى، وكذلك لا يخفى على الله عز وجل منهم شيء أي مما صنعوه عن الله تبارك وتعالى. لمن الملك اليوم؟ يعني يقال لهم فيه يناديه الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى عندما يجمع الأولين والآخرين يعني يأخذ السماوات بيد بإصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يحركهن فيقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ وين ملوك الجبرين؟ وأين ملوك الأرض؟ وأين الملوك الذين كانوا يجبرون الأرض ويفترون على الله وينزلون أنفسهم منزلة الله في أن يحكموا بما يشتهوا ويحلوا كما يشاءوا ويحرموا كما يشاءوا ويتصرفوا في الخلق كما يشاءوا، يظنون أنهم لا رجعة لهم الله عز وجل. فالله يقول أين ملوك الأرض؟ وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى ينادي الناس بصوت يسمعه من قرب كمن بعد، أنا الملك أين ملوك الأرض؟ فهنا يقال لهم الله عز وجل يقول لهم لمن الملك اليوم؟ من اللي هو الملك اليوم؟ طبعا ربنا بيقول اليوم، لا شك ان الله عز وجل ملك لله في كل وقت، لكن اولئك في الدنيا كانوا ايه؟ كانوا جاحدين. لمن الملك اليوم؟ فطبعا لا يستطيعون الجواب، ما يقدر يتكلم، هل يتكلم؟ فالله الذي يجيب سبحانه وتعالى فيقول لله الواحد القهار، لأنه لا جواب. والله يقول على الناس يقول لا تكلم نفس إلا بإذنه، ما حد يتكلم إلا بإذن الله عز وجل. وعندما يقول لهم الله هذا، الله ما يطلب منهم الإجابة، ولكن إنما هذا للإقرار، هذا سؤال لأي شيء للإقرار والتكفير والتقريع لمن الملك اليوم؟ يا من كنتم تتصرفون كما تظنون أنه يحل لكم وتحلون وتحرمون وتعبدون ما تشاءون وتجادلون في آيات الله عز وجل وتكذبون الرسل، لمن الملك اليوم؟ ولا شك أن الملك لله في كل يوم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ينص هنا على اليوم لأنهم كانوا يجحدون يعني في الدنيا، ثم يجيب الله عز وجل لله بإسم الله تبارك وتعالى الشان لكل صفاته الواحد الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى القهار، والقهر هو يعني السلطة والبطش والشدة، قهرك بمعنى غلبك، هو الغلاب سبحانه وتعالى الذي يعني الذي غلب كل شيء وذلله كل شيء سبحانه وتعالى. ثم يقال لهم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، وهذه عبد الله اليوم تجزى، الجزاء هو يعني الثواب والعقوبة على الفعل، تجزى كل المجازة بمعنى أنه يعني يحاسب ويأخذ يعني أجره وثوابه إن كان أهل الصلاح، وكذلك عقوبته إن كان أهل الفساد. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت يعني بالذي كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم بأن نحمل إنسان يعني ما لم يعمل، أو نحمل إثم غيره، أو ننقص إنسان عامل من عمله، لا ظلم اليوم يعني لا بأس لأحد، كل إنسان يأخذ حقه. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وسرعة الحساب في أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس كنفس واحدة، ثم القضية ما تحتاج نظر في دفاتر وحيثيات وعمل، فالله تبارك وتعالى يحاسب كل إنسان كأنه يعني يحاسب الناس كنفس واحد، فما حاسبه بالسرة وبالطابور لا، وإنما كنفس واحدة سبحانه وتعالى، والله لا يخفى عليه منهم شيء، فلا يستطيعون الجحد ولا الإنكار، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، إن الله سريع الحساب، لأنه يحاسب كل أحد في كما قال ابن عباس، الله لا ينتصف اليوم حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، نصف اليوم في نصف يوم القيامة كل إنسان خلاص يذهب إلى مكان، أهل الجنة في الجنة لأن الله تبارك وتعالى قال خير قال الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن إيه مقيل، والمقيل متى يشاء، وقت القيلولة متى، قبل الظهر أو بعد الظهر، بعض الناس يقول قبل الظهر يعني خلاص صحوة وينتهي بيده، فيقيلون يعني يذهب أهل الجنة إلى أماكنهم وأهل النار إلى أماكنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختمنا بخاتمة السعادة، نقول هذا ونكتفي، ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد، وفي أي أسئلة قبل الأذان؟ لا بأس. نعم. يعني لماذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أن الكفار لا يكلمهم الله تبارك وتعالى؟